سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله ربي إني يا ذا صفات يا ذا صفات العلي قائم بال فينا أريد فينا أريد عطيا الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله تحت باب الرجا وقفت رجا وقفت بالقصد قبل بالقصد قبل المانية الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا وغوت كل البرية الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله أغثني به وبلغ به وبلغ لما يرتجي منه تجي منه مني الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا واجمع الشمل في سرور في سرور ونور وابتهاج بطلعة لها بطلعة الهاشمية اقبالي في كل امر قد قصدنا والصدق في كل والصدق في كل نية الله سبيل بلا سبيل رجال سلكوا في تقى طريقا تقى طريقا سويا والهوى والهوى